السلام عليكم. عام 1970 في شخص اسمه عمر الزبيدي من أهل محافظة الحديدة اليمنية. هذا الله يسلمكم عند واحد من عيال عمه قاتل له شخص من أحد القبائل المعروفة في الحديدة، فصارت القبيلة هذيك تدور على أي شخص من عيال عم أو أخوان الرجل هذا علشان يقتلون، من بينهم عمر. عمر إنسان مسالم جدا وغلبان، ما عنده فيها الأمور هذه، متزوج وعنده بنت. المهم ويقوم ياخذ بنته ويهرب ويروح فيهم إلى محافظة إب اليمنية في أحد القرى، يعني في ريف إب. المهم هناك راح يعني إلى المزارع، أصحاب المزارع هذول اللي يشتغلون في القات وكذا، وواحد فيهم شغله عنده في المزرعة ووفر له سكن اللي هو بيت داخل المزرعة. وقام هذا عمر لأنه شغلته أصلا يزرع، فقام سكن في هالمكان ويزرع ويصرف على زوجته وبنته. عنده بنت اسمها ليلى. مرت الأيام، بعد 5 سنوات بنت ليلى كبرت، صار عمرها 6 سنوات، يعني عام تقريبا 76 توفت زوجة عمر الزبيدي. واستمر عمر عاد في الزراعة ويربي بنته. بعد فترة دخل في حالة نفسية، شوي شوي الرجل أصبح شبه مجنون. بعد مرور عدة سنوات في عام 1980 الرجل فعلا أصبح مجنون رسمي. صار ما يهتم بنفسه، لا يشتغل، يقوم يركض بنص الليل، يعني يركض يروح يمشي ويضيع، وبنته تركض وراه. المسكينة هذه اللي صار عمرها تقريبا 10 سنوات 11 سنة تركض وراه وتمسكه، افهمت حالة أبوها، قامت ترعى أبوها وهي عمرها 11 سنة. المهم مرت عليها السنين، صاحب المزرعة درب حالتهم فما حب إنه يطرد البنت وأبوها تعبان، فقعد يراعيها وكل فترة يوصي عمال المزرعة أنهم يعطونها من يعني خيرات هالمزرعة ويصرف عليهم شوي شوي، يعني ما يحب إنه يطرد البنت، ويعرف إن أبوها مجنون وهذول أصلا هاربين من ثار، يعني ما عندها أحد من أهلها يسأل عليها. وسبحان الله اللي خلى هالبنت لها عقل، يعني إنها تدرك يعني الموضوع، يعني شلون تراعي أبوها وتعالجه وتوكل فيه. ومرت السنين، بعد 5 سنوات في عام 85 يوم الأيام كالعادة عمر يصرخ ليل مع نهار، البنت ما هي عارفة متى وقت اللي تنام فيه، طول الليل وهو يصرخ ويبكي وهي تمسك فيه وتهدي فيه، وقامت تعرف له. حتى أبوها كان يعني كل ما يبدأ في الحالة الهستيرية اللي توصلها فيقول لها أن أمك اللي هربت وأمك اللي سوت وأمك، ما يدري يعني أن الأم أصلا متوفية من زمان. والبنت تعرف له، يعني تهدي ويا يبا وأمي شوية الحين راح ترجع وكذا، يهدأ ويرجع ينام. رابطته بسلاسل من كثر ما يهرب وما هي قادرة أنها تمسكه وتسيطر عليه، قامت المسكينة تربطها بسلاسل داخل الغرفة هذه اللي عايشة فيها داخل المزرعة. يوم الأيام ويقوم عمر ويكسر هالسلسلة هذه ويطلع بالشارع يركض والبنت تركض وراه. البنت مسكينة أول ما حست أن أبوها قام يعني يركض طلعت وراه بدون حتى ما تلبس شيء على شعرها وكذا، لابس لبس البيت يعني العادي، وتركض ورا أبوها بالشارع. شافها منه في واحد ينقال الحج أو الحاج عبد الله. الحاج عبد الله هذا متزوج وعنده 5 أولاد وبنت، أكبر عياله اسمه علي، وعنده صادق وأحمد ومحمود وقايد. المهم وعنده بنت. هذا الحاج عبد الله كان رايح للمسجد عمره 60 سنة، وهو رايح المسجد ويمر عليه منه عمر الزبيدي هذا اللي أصبح مجنون، يركض بالشارع. وتقوم هذه البنت ليلى وتصرخ على منه الحاج عبد الله، تقول له الله يخليك امسكه امسكه، وهو يعرف حالته يعني أهل القرية صاروا كلهم يعرفونه يعني. لكن هو شنو الحاج عبد الله حتى المسجد ضيعه من شاف ليلى، شافها طالعة بهالشعر ومبينة يعني شوي من رجولها وإيدينها ويعني مفاتنها مبينة شوي يعني. أول ما يعني أول مرة يشوف البنت مو متغطية دخلت قلبه، نسى عمر الزبيدي هذا اللي يركض ونسى المسجد، وقعد بس مفهي يطالع فيها البنت، وهذا تصرخ عليه يا ابن الحلال امسكه وكذا. يوم استوعب ويقوم هذا ابو 60 سنة صار عمره كأنه 20 سنة، ويقوم يركض ويقوم يركض وراء عمر الزبيدي ويمسكه وياخذه معاها لين وصلها للغرفة هذه اللي عايشين فيها داخل المزرعة، وربطه وكذا، وقال لها انت يعني شلون عايشة هني، وقالت شو نسوي يعني انا من زمان على هالحال وما عندي في الدنيا غير ابوي، والحمد لله صاحب المزرعة مرات يعني يجيبوا لنا أكل يصرف علينا. المهم قال ماشي، تبين شيء؟ قال لا يعطيك العافية وزاك الله خير وأنا تعبتك معاي. رجع الحاج عبد الله رجع البيت، ذيك الليلة ما نام وهو يفكر في ليلى هالبنت الجميلة اللي عمرها أصبح 16 سنة 17 سنة، ويقوم ويكلم أخته قال له شوفي تعرفين هذا المجنون عمر الزبيد؟ قالت إيه نعم عرفه. قال في بنت ترك؟ قال إيه البنت هذه مسكينة، ونساء القرية كلهم يعني متعاطفين معاها، ومرات يروحون يودوا لها ملابس، يودوا المسكينة ما عندها مصدر رزق وعايشة طول اليوم وهي ترعى في أبوها اللي يعني حالته تعبانة جدا ويحتاج إلى رعاية. قال ها سمعيني، ذاك اليوم أنا شفتها وهي تركض وراء أبوها وطلبت مني أني أمسكها، والبنت صراحة أول مرة أدري أن البنت بهالجمال. قالت لا ليلى جميلة فعلا، بس هي المسكينة مو مهتمة بنفسها يعني ودائما متغطية. قال سمعيني أنا بتزوجها، فأبيك تروحين تكلمينها وتقولي لها أني أنا أبي أبيها على سنة الله ورسوله، واللي تطلبه أنا حاضر. الحاج عبد الله متزوج وزوجته الحين كبرت، صارت في 60 مثله يعني أم علي، وعياله كبار، حتى علي وصل عمره تقريبا 40 سنة، والحاج عمره 60 وشوي ويبي يتزوج. طبعا قال حق أخته لا تقولين حق أي بشر أني أبتزوج ليلى لين توافق ورتب الأمور، وبعدين اللي بيزعل يزعل. قالت له حاضر، وفعلا راحت أخت الحاج عبد الله إلى ليلى، شلونك يا بنت إيش أخبارك؟ هلا حياك الله يا مرحبا. قالت لها أنا أخوي الحاج عبد الله. قالت إيه حياك الله وزاك الله خير، يعني ذاك اليوم ما قصر مسك أبوي وكذا وتعبته معاي. قالت زين اسمعيني، الرجل شافك وأعجب فيك ويبيك على سنة الله ورسوله، إيش رايك؟ قالت لا أنا مستحيل أتزوج. قالت ليش يا بنتي ليش؟ قالت مستحيل أترك أبوي، أبوي ماله في الدنيا غيري أنا، وأنا عايشة طول عمري يعني أرعى أبوي، إذا تركته وين بروح؟ والزوج ما في أحد يرضى أن أخذ أبوي معاي، وترك كثير تقدموا لي من شباب القرية وأنا رفضت. قالت لها ماشي. رجعت إلى الحاج عبد الله، قالت له يا حاج البنت رافضة الزواج بتاتا. قال لها ليش؟ قالت تقول أنا مستحيل أترك أبوي، وأبوي حتى يحتاج إلى رعاية، فأنا ما أقدر يعني أترك أبوي وأروح بيت زوجي. قال زين سمعيني، قولي لها أنا راح أبني لها بيت وراح أخصص غرفة حق أبوها، وراح أوفر جميع الاحتياجات اللي يحتاجها الأبو هذا وأصرف عليها وما راح أقصر وكذا وكذا، بس خليها توافق. قالت حاضر، أرجع أكلمها مرة ثانية أشوف يمكن تغير رأيها. وفعلا رجعت مرة ثانية الليلة، يا ليلى يبا موافق أنك تجيبين أبوك ويحط لك بيت بروحك ويحط أبوك بغرفة ويصرف عليه ويعالجه واللي تبين حاضر. قالت أنا موافقة، راحت بشرت الحاج عبد الله وفعلا على طول جهز لها البيت وتزوجها وجاب أبوها وقاعد يرعى أبوها ويرعى ليلى. طبعا طار في ليلى ما صدق إنها وافقت على الزواج من، قام يتشبه بالحاج عبد الله، قام يزعل يقول لهم لحد يقول لي الحاج عبد الله ولا أبو علي، قولوا لي خالد حاف. طبعا أنا ما أذكر شنو اسمه يعني، بس المهم ما لكم بالطويلة. استانس ومن كثر ما حب ليلى قام يقصر في أم علي. أم علي مرة كبرت وصارت عجوز يعني، ولما تزوج حطها أمام الأمر واقع، قال لها شوفي أنا ما عندي كريميري، توافقين أهلا ما وسهلا، ما توافقين ما تشوفين شر روحي، الباب يوسع جمل. قالت بعد هالعمر أنا تطلق وعيالي كبار وكذا، وسكتت. لكن زود الاهتمام اللي كان يهتم فيه الحاج عبد الله في ليلى ويقصر فيه على أم علي زوجته هذيك، ولد حقد عند أم علي على منو؟ على ليلى. شلون خذت زوجي وشلون لعبت عليه وعشان هي صغيرة وأغرتها ومن هالسوالف، وتعرفون الحريم يعني خصوصا إذا صاروا شرايط عاد اسمع السوالف. مالكم بالطويلة يوم الأيام وتحمل ليلى وتجيب ولد وسمت ولدها عمر على أبوها، واستانس الحاج عبد الله وحس انه بالاستقرار، وليلى كذلك هبت ريح يعني ما هي مقصره في زوجها ومبسوطه انه في واحد يعني قاعد يرعاها ويرعى ابوها كذلك. بعد 5 سنوات كبر ولدها وابوها الله يرحمه عمر الزبيدي يعني ساءت حالته الصحيه وتوفى، ولكنها استمرت في يعني خدمه زوجها وتربيه ولدها والامور طيبه. بعد سنه من وفاة أبوها وتطيح ليلى في مرض، قامت تحس في ألم في المعدة بشكل رهيب. قام عاد زوجها الحاج عبد الله وياخذها من مستشفى لمستشفى ويعالج فيها ويشيل هذا ويحطها، مسكين ابتلش، البنت صارت على فراش الموت ما هم عارفين شنو علتها. كل ما وداها مستشفى يفحصونها وأشعة وسونار وما أدري شو، أبدا ما في شيء يعني واضح شنو الألم اللي قاعدة تعاني منه، شنو المرض ما هم عارفين. المهم بعد فترة ساءت حالتها الصحية وبدأ الحاج عبد الله يتضايق، وعلى كبر يقوم يركض وعنده ولده هذا حين عمر، يعني صار وضعها تعبان جدا وكره حياته. يوم الأيام قاعد يسولف مع واحد من أصدقائه، قاعد يقول له يا أخي أنا عندي زوجتي طاحت مريضة، ويا أخي والله ما أعرف شنو مرضها، وحاولت ما خليت دكتور ما خليت مستشفى، ما حد عارف شنو العلة اللي فيها، بس معيشينها على المسكنات. قال زين أنا أقول لك شيء يا أخي، ليش ما توديها لشيخ دين يقرأ عليها، يمكن فيها عين يمكن فيها سحر يمكن فيها شيء يعني، يا أخي ودها شيخ يعني مدام عيست يعني. قال لا أي والله، قال أنا أنصحك في شيخ الفلاني هذا، أروح له يفهم في الأمور هذه. وفعلا ويقوم الحاج عبد الله وياخذ ليلى يوديها للشيخ، ويقعد الشيخ يقرأ عليها. في أول يوم لما بدأ يقرأ عليها قام يزيد عندها الألم، وبدت البنت تستفرغ وصار حالتها سيئة وشوي يغمى عليها. المهم الشيخ وقف القراية قال للحاج عبد الله: يا حاج، زوجتك هذه مصابة بالسحر. قال: شلون؟ قال: هذا واضح، العلامات هذه واضحة، وخصوصا بعد القراية، وهذه تستفرغ، هذه فيها سحر، لازم يتم يعني رقيتها أكثر من شهر يعني. قال: ما في مشكلة. وفعلا ويقعد الحاج عبد الله مع زوجته ليلى وولده عايشين عند الشيخ، لأن الشيخ هذا في محافظة ثانية، ويوميا يقرأ على ليلى. إلا بعد شهر قامت البنت تستفرغ، تطلع مثل الكرة ملفوفة شعر، قامت تستفرغ وتطلعها من معدتها، وهذا فعلا من علامات السحر وكذا يعني. فصحت ليلى بعد هالقراية هذا الشهر كامل، وبدت تحسن حالتها وراح منها الألم. لكن بعدين الشيخ قال له لازم الحين توديها ترجع للمستشفيات، لأنه ممكن هالسحر هذا، وهذا يسمونه السحر الأسود، يعني سحر سيء قاتل، هذا لابد أنه يترك أمراض عضوية في الإنسان، لازم تفحصها الحين. وفعلا لما راح وداها المستشفى، ولا ليلى المسكينة هذه فيها ورم في الرحم، وقالوا لازم نستأصله. المهم سوت العملية ونجحت، والحمد لله طلعت بسلامة، لكن طبعا بلغوها انها خلاص مستحيل انها تحمل بعد اليوم. لكن قالت: انا يكفي عندي ولدي عمر وزوجي الله يخليه، ما ابي شيء من الدنيا دام اني في صحة وسلامة. وهذا الشيء اللي يعني شكك الحاج عبد الله، منو اللي يسوي حق ليلى سحر، ومنو اللي له هدف وله مصلحة في الموضوع، وخصوصا ان الشيخ بلغه قال اللي مسوي لها سحر اصلا كان يعني يستقصد انها ما تحمل بعد، يعني تجيب عيال يعني. فقال حق الشيخ: انا ما ابي اظلم احد من اهلك، لكن خلك حذر من زوجتك الاولى، شيك يمكن تكون وراء السالفة. هني الحاج عبد الله قال: فعلا أم علي من العجائز اللي 24 ساعة يعني تلتقي مع صديقاتها وعندهم سوالف، يعني هو يسمع يعني طراطيش حكي، إن عندهم مثل الطش وقراءة الفنجال وعندهم ما أدري شنو يعني. فقال: لا، ممكن يمسك أم علي. قال لها: أنت اللي سويتي سحر حق ليلى. قالت له: لا، وحرام عليك تظلمني وكذا، وحسبي الله ونعم. قال لها: أقسم بالله العظيم أني لذبحك إذا أنا اكتشفت، لكن إذا اعترفتي لي والله لسامحك. اعترفي، ترى أنا أقدر أروح الحين حق ساحر وخليه يكشف لي من اللي سوى سحر حق زوجتي. قاعد يخرع فيها. المهم ضغط عليها ضغط عليها، انهارت واعترفت انها فعلا راحت لوحدة ساحرة وسوت حق زوجته الثانية اللي هي ليلى، سوت لها السحر، وانها عطتها من شعر ليلى لقيت على مشط، وعن طريقة سوت لها السحر. يوم اعترفت قال لها: خلاص ما دام اعترفتي انا مسامحك، لكن انت طالق واطلعي برا، ما ابي اشوفك مره ثانيه. عيال الكبار زعلوا: يا يبا ليش، وحرم عليك وكذا، وام كبيره. قال: امكم كبيره، لكن تعامل بالسحر وهذا الشيء يعني ما يجوز لا شرعا، وهذا خبث منها انها تضرني انا وتضر يعني امراه يعني بريئه ما لها ذنب، يعني ليش سببت في انها تستأصل الرحم وانها ما تجيب عيال، هذا يعني هذا كفر اصلا. المهم قالوا له: خلاص يبا، انت الحين مو متزوج ثانيه، خلوا امنا عايشه عندنا في البيت. قال: كيفكم، المهم هذه ما هي على ذمتي. ورجعت ام علي عايشه في بيتها عند عيالها. قام الابو من حقد على ام علي باع بيته اللي كان ساكنه فيه ام علي وعياله، كل واحد عنده بيت، عنده مثل الشقة كذي كان حاط لهم، وكان اصلا الحاج عبد الله يملك يعني، عنده عمارات، عنده مزارع، قات عنده كذا شغله يعني. فصارت ام علي تعيش عند منو؟ عند عيالها، عند علي وصادق ومحمود والثاني. المهم بعد فترة ويتوفى الحاج عبد الله، وتقعد هالمسكينة ليلة وحيدة ما عندها إلا ولدها عمر. عمر صار عمره تقريب 15 سنة. لكن عمر شنو قصته؟ بعد ما توفى أبوه وصار ما له واحد يعني يدافع عنه، ما له أحد، ما له كبير، لأن أخوانه من أبوه أصلا حاقدين على عمر وحاقدين على ليلى أم عمر اللي تسببت في طلاق أمهم واللي كذا واللي خذت أبوهم من الكلام هذا. فصاروا يهينون عمر دائما، وكانوا يطلقون عليه اسم، والاسم هذا شاع في القرية كلها، وصاروا ينادون عمر بابن الحرام، عمر ولد المجنون. طبعا ليش كانوا يسوون كذي؟ عيال الحاج عبد الله علي الكبير الله لا يكبر فيه عقل واخوانه كانوا يكرهون عمر. فلما توفى ابوهم كانت خطتهم ان يشيعون الكلام هذا في القرية ان عمر هذا ما هو ولد ابونه، يعني ولد حرام، وان يسمونه عمر ولد المجنون على جده الله يرحمه عمر الزبيدي اللي توفى. فصاروا اهل القرية كلهم يعني الشباب اللي بعمره يعني يسمون عمر ابن الحرام، عمر ولد المجنون. وهالمسكين عاش مرحلة يعني المراهقة متعذب، كل شباب وأهل القرية ينادون فيها الاسم هذا. شوي شوي جاء عمر الكبير، جاء ولد الحاج عبد الله اللي هو الكبير اللي هو اسمه علي حق ليلى، فكان يبين لها دائما ان يعني احنا اهل وان احنا ما بينا مشاكل واللي فات مات ومن هالكلام. فقال لها يعني هو كان خايف انها تروح ترفع قضية اللي هو توزيع حصتها من الورث، وبلغها انه ما راح يتم توزيع الورث أبدا، وراح نحافظ على أملاك أبونا مثل المزارع والعقارات وكذا، والمدخول الشهري إحنا نعيش فيه وأنت عايشة في بيت، وإحنا راح نعطيك يعني كل شهر المبلغ من الأرباح اللي تطلع من ممتلكات أبونا، راح نعطيك 30,000 ريال يمني كل شهر. قالت له جزاك الله خير، وأنت يا علي أخوهم الكبير بحسبة أبوه يعني بحسبة أبو عمر، فيعني إحنا ما عندنا مشكلة، زاك الله خير. فقام هو كل شهر يعطيها 30,000 ريال يمني. طبعا 30,000 ريال يمني ما تسوي شيء لكن تسد حاجتهم، لكن هذه كانت أصلا خطة علشان يعطيها إبرة بنج ما تروح الطالب وتدور وتبحث وشنو باقي من يعني من ممتلكات زوجها، أو أنها تسأل، وخصوصا أنها أصلا أمية وما عندها أحد ويتيمة، وأبوها أصلا يعني كان هارب من محافظة يعني ما عندها أحد يساعدها في الأمور. فشافت أن ولد زوجها الكبير إنسان محترم ومثل لها أنه راح يحافظ على ورثها وورث ولدها، فقالت زاك الله خير، تبي السلامة، هي تبي العيشة ما تبي شيء. لكن بعد سنتين ثلاثة كانوا أصلا أخوان عمر يخططون على سالفة قشرة، وهني بداية القصة. قام علي أخو عمر الكبير من أبوه، علي وأخوانه الأربع معاهم أختهم، اتفقوا على شيء خبيث، ان يرشون الطبيب الشرعي ويرشون يعني بعض الدوائر الحكومية علشان يطلعون تقرير يثبتون فيه ان عمر ما هو من صلب ابوهم. وكان واحد من اخوانهم يشتغل في القطاع الحكومي اللي سوال في المحاكم اللي هو صادق هذا الحقير. هذا كان اخبث واحد في اخوانه، وهو اللي عطاهم الفكرة، قال عطوني فلوس وانا اضبط لك الموضوع. المهم رفعوا قضية يثبتون ان عمر ما هم من صلب ابوهم. جت الدعوة حق ليلى، استدعوها المحكمة، كانت الصدمة، قالت اقسم بالله ان هذا اولده. قالوا لا شلون، يقولون ان الحاج كان عمره 60 سنة وما كان يخلف في ذاك الوقت، يعني كان موقف، يعني مثلا يمكن ما في خصوبة. وفي شيء اهم، قالوا لها احنا راح نخضعك للفحص. قالت اوكي. يوم فحصوها، وهذه الخطة الخبيثة اللي كان مسويها صادق، افحصوها وتأكدوا انها اصلا مستأصلة الرحم من سالفة السحر يعني، لكن كانت وقتها جايبة عمر. شلون تثبت لهم انه كان جايبة عمر قبل استئصال الرحم؟ وهالكلام هذا ترى كان في تقريبا 97 وفي اليمن. يعني حبيبي انسى موضوع الدي ان اي وانسى موضوع المهم بالفلوس غرقوا كل واحد له علاقة وصدقوا الحكم، وطلع الحكم ان عمر ما هو ولد الحاج عبد الله، وطلعوه من الورث ورفعوا قضية تقسيم ممتلكات أبوهم كله، وحطوا ولا واتهموا كذلك اللي هي ليلى أنها حاملة سفاح، وأن هذا ما هو يعني خاين أبوهم. المهم محكمة بسبت هالقضية هذه وزعوا ورث أبوهم كلهم على الأولاد اللي هم علي وإخوانه، وحرموا ليلى وولدها من أي ممتلكات من الحاج، من ورث الحاج عبد الله. المسكينة ليلى ما صدقت يعني مدى الخبث اللي كانوا يمشون فيه عيال زوجها. وهذا كان كله بتحريض من منو؟ بتحريض من أم علي اللي إلى الآن حاقدة على ليلى، وهي اللي تسببت في طلاقها واللي سوت لها سحر وكذا. المهم المسكينة ليلى تبكي وتحاول وتراكض بالمحاكم وتحاول أنها تثبت، وسمعتها تشوهت في القرية، وأهل القرية من زمان كانوا يسمعون أن ابن الحرام عمر، وكذلك عمر ولد المجنون، يعني يقصدون جده عمر الزبيدي الله يرحمه. فانتهى يعني عمر المسكين شخصيته ما له أي يعني الولد تحطم وهو في بداية حياته، لكن رضت بالأمر الواقع وقالت حسبي الله ونعم الوكيل. انحرمت من أي شيء من ورث زوجها، وعندها ولد الحين وصل في عمر المراهقة، الولد يدرس. شلون بدأت ترجع مرة ثانية تشتغل في المزرعة اللي كان يشتغل فيها أبوها أول، لأن هالتاجر هذا كان يعرف قصة أبوها بعد ما انجن وكذا. راحت له قال لها ما في مشكلة تعال اشتغلي وهذا سيكنز. قالت لا أنا عندي بيت زوجي اللي بنى لي إياه. لكن بعد كم شهر ولا مرسلي لها كتاب إخلاء إجبار يعني من السكن، والعيال زوجها رافعين قضية بايعين بيت أبوهم وسحبينه من ليلى. المسكينة يعني خلاص قفلت معاها الدنيا كلها، صارت سودة بوجهها. شو تسوي؟ رجعت مثل ما عرض عليها صاحب المزرعة، ردت تسكن في غرفة داخل هالمزرعة وتشتغل ليل مع نهار علشان توفر لقمة العيش حقها وحق ولدها عمر اللي تبيه يدرس ما تبيه يشتغل. مع ان عمر كان يقول لها يا يمه خلاص انا ما ابي اكمل دراسة، انا بشتغل اي شغلانة، يعني حمال، اشتغل في تلميع الاحذية، اشتغل اي شيء ولا انش تشتغلين. قالت لها لا مستحيل انت تكمل دام اني عايشة ودام اني اتنفس، راح اشتغل ليل مع نهار علشان انت تكمل دراستك. وفعلا ليلى اشتغلت، وحتى صارت صحتها تعبانه، والجمال هذاك الاخاذ راح بهالشقة والهم والغم والتعب. المهم عمر كمل دراسته وتخرج من الثانوية بمعدل متفوق جدا، ودخل الجامعة ودش الحقوق، تخرج من الحقوق بمعدل ممتاز جدا. تقولون صار محامي؟ لا ما صار محامي، راح قدم على النيابة النيابة يأخذون عندهم أول 5 متفوقين من الكلية، كلية الحقوق، عمر الأول على كلية الحقوق، ويقبلون في النيابة بعد سنة ولا وكيل نيابة رسمي. هني بعد ما استقر وبدأ يداوم ونزلت للمعاشات، قال الحين أتفرغ علشان أطلع حقي وحق أمي. رفع قضية من جديد إثبات نسب، لكن هالمرة عند اللي دبره يدبر نفسه بنفسه، هو أصلا وكيل نيابة وعنده علاقات وعارف شون نظام أنه يرفع القضية وشون يثبت وهالكلام، وجاب شهود من أهل القرية يثبتون أنه فعلا الحاج عبد الله تزوج ليلى وجاب ولد اسمه عمر، وكانوا يشهدون على الموضوع ويعرفونهم عدل. المهم المحكمة أثبتت نسب عمر لأبوه، قام رفع قضية مرة ثانية اللي هي إعادة توزيع ورث الحاج عبد الله. المحكمة فعلا قبلت القضية وطلبت حصر ممتلكات الحاج عبد الله، لكن كانت في مشكلة. عيال عبد الله كل واحد فيهم ماخذ حصته. علي من النوع اللي يفسفس ويلعب، صحيح انه متزوج وعنده عيال، لكن دخل تجارة وخسر وفي واحد بايق منه مبلغ وكذا، المهم فلس عايش على بس مزرعة القات اللي بقت له من حصته. صادق هذا لا، كان يتاجر وفلوسه كثيرة. الباقي كل واحد فيهم ماخذ حصته ومهاجر من اليمن. المهم المحكمة احكمت باسترجاع جميع ممتلكات الحاج عبد الله وتقسيمها من جديد وتعويض عمر وتغريم اخوانه مبلغ على الإساءة اللي سووها له. المهم الحكم كان يعني قاسي جدا، ومن حق عمر فعلا ان اخذ هالحكم هذا تعويض على السنوات من الظلم والعذاب اللي حصل معاه، لكن تورطوا ما عندهم يردون المبالغ. قام خذ منهم كل ما يملكون علشان فقط يسددون من حصته، وفعلا خذ كل اللي يملكه علي، وخذ منه المزرعة والبيت، وخذ من صادق نصيبه، وصادق عنده، أما الباقي كان يعني حاطم على قائمة الانتظار لما يرجعون. حتى أخته اللي كانت ماخذة نصيبها كامل، ظلم طبعا، زوجها ماخذ منها نصيبهم فسفسه ولعب فيه، قام حجر على بيتهم وسحب البيت منهم، يعني ضيعهم. تعتقدون القصة هني انتهت؟ لا ما انتهت. أنا أقول لكم شو اللي صار. عام 2009 صادق هذا أحقر واحد بإخوانه عنده فلوس وشاري له سيارة نوع بيك أب ونيت غير عادي. تقول ليش ذاكر لنا يعني التفصيل هذا اللي هو غير عادي؟ أنا أقول لكم ليش. مستانس في السيارة، توه مطلع حمل وكالة جديدة، وياخذ زوجته وعنده ولد عمره 8 سنوات وعياله الكبار قاعدين وراه، لكن ولده اللي عمره 8 سنوات قاعد جنب أمه بجانب السايق، واللي سوق صادق ماخذهم علشان يبي يتفسحون بهالسيارة ومبسوطين، ورايحين إلى جبل ربي. جبل ربي هذا موجود ترى في محافظة إب، ومن أشهر الجبال اللي فيها صراحة مناظر خلابة وروعة جدا جدا. أنا لما سمعت إن في جبل اسمه جبل ربي دخلت على اليوتيوب وشفت المناظر الرهيبة الموجودة. الله يرجع اليمن إن شاء الله، اليمن السعيد، ويرتاحون أهلها ويستنعمون في الخير اللي موجود عندهم ويبتعدون عن الحروب. المهم رايح حق جبل ربي، فوقف عند أحد البقالات عشان بيشتري حق عياله يعني شيء بارد يشربونه وكذا حق الرحلة يعني. فنزل من سيارة راح دخل يشتري الأغراض، ويقوم ولده اللي قاعد جنب أمه في المقعد الأمامي يتعبث بالسيارة يلعب، وكان مفتاح السيارة في مكان التشغيل، ويقوم ويشغل السيارة، يلف هو السويتش هذا المفتاح ويشغل السيارة. الجير العادي أغلب أصحاب السيارات الجير العادي لما يوقف يخلي الجير في يعني خانة التعشيق، يعني في الأول أو الثاني ما يخليها بوش أو فاضي يعني، لا ليش؟ علشان إذا السيارة وهي طافية نزلت الجير هذا دامنا حاطه بالأول أو الثاني توقف السيارة ما تنزل أو ما تسرح السيارة بروحها ويطفي السيارة ما في خوف. لكن لما تشغل والجير على النمرة الأولى ولا الثانية السيارة شو يصير فيها؟ يعني كأنها تنط. أول ما قام ولد صادق لعمره 8 سنوات بتشغيل السيارة وهي على النمرة الأولى وتنجز السيارة تفز، يوم فزت وهي طيح من فوق جبل ربي وما استقرت إلا في الوادي، ماتت زوجته وعياله بالكامل بنات وشباب. طبعا صادق لما طلع يدور على السيارة ما شافها ويشوف العالم كلهم متجهين على حافة الجبل يطالعون، استغرب لما راح ولا هذه سيارته في أسفل الوادي مولعة، لما نزل ولا عياله وزوجته متوفين. أصبح مجنون، زر عقله فعلا، قام يمشي ويضرب نفسه في الشارع، عالجوا ماكو فايدة، سبحان الله. وتصير حالته مثل حالة عمر الزبيدي، كل يوم الثاني ينحاش من البيت ويطردون وراه أخوانه ويربطونه بسلاسل وحالتهم حالة، لكن هذا على الأقل عنده بيت مقعدينه في بيته. علي بعد ما فلس والورث كله راح وعمر أخوه خذ اللي بقى عنده، قام اشتغل في مزرعة للقات، لأنه هو يعرف شغلته بس يزرع قات ويبيع قات. فشاف له واحد عنده مزرعة قات قال له يا معود خلني أنا أشتغل لك، قال له تفضل. فيوم الأيام هو يحرس المزرعة، وتعرفون يجون فيه لصوص وسرقة يعني يسرقون المخزون اللي عندهم وهذا، فكان ماسك كلاش اللي هو علي. بالليل سمع كأنه في صوت واحد داخل المزرعة، المهم يطلق رصاصة واحدة من السلاح اللي عنده الكلاش باتجاه الصوت، وهو كان يقصد انه يبي يعني يخلي اللي يحاول انه يسرق يخاف ويهرب. لكن هالطلقة هذه استقرت في صدر السارق في وسط الظلام، وحتى علي ما يدري ان الرصاصة قتلت احد، وهو اطلق الرصاصة ودخل للبيت ينام. اليوم الثاني جوه منه هذول اللي يشترون الغلة مالت القاتس، قالهم يلا تفضلوا، وهم يجمعون ولا يشوفون جثة موجودة بين الزرع، على طول بلغوا السلطات الأمنية واحضروا ورفعوا الجثة ولا فيها طلقة. منو موجود في المزرعة؟ قالوا ما في إلا واحد ينقال له علي، ألقوا القبض على علي. قالهم ليش؟ أنا شنو سويت؟ قالوا أنت قتلت شخص. قال لا والله ما قتلت أحد. قالوا لحظة شنو السلاح اللي عندك؟ قال ما عندي له الكلاش. خذوا من الكلاش وفحصوا الأدلة الجنائية، والرصاصة اللي في صدر الجثة مطابقة للسلاح اللي عند علي. قالوا لا أنت اللي أطلقت عليه. كان يتذكر، قالوا إيه نعم أنا سمعت صوت شخص يحاول إنه يسرق وأطلقت النار في وسط الظلام، بس أنا ما. قالوا لا هالكلام هذا ما ينفع. المهم راحت محاكمته ويحكمون عليه بالسجن 3 سنوات ودفع دية 7 ملايين ريال يمني. الولد هذا تورط، ما عنده فلوس يدفع، تذكر منه أخو عمر، ويقوم يتصل على أخو، شلونك يا عمر شخبارك؟ نعم منه؟ قال أنا أخوك الكبير علي. قال علي إيش تبي؟ قال أنا ترى في السجن وأنا قضيتي كذي، والحين يبوا مني 7 مليون وأنا مسجون علي 3 سنوات. قال أقول لا تتصل علي مرة ثانية، تفهم ولا لا؟ ويسكر بوجهه. قام اتصل على أخوانه في الخارج اللي هربانين، كل واحد فيهم يسكر تليفون بوجهه. قام اتصل على أخته سكرت، قالت له حبيبي أنا ما عندي، عايشة مع زوجي، وأصلا زوجي هذا يعني حقير حتى ما يصرف علينا، وين يدفع لك؟ المهم الكل تخلى عنه وقعد في السجن. الحين نجي على منو؟ على أم علي، أم الأولاد اللي حرضت عيالها واللي سوت سحر واللي دمرت العائلة هذه كلها. لما كبرت أصيبت بالعمى، علي انسجن وهي كانت قاعدة عند بيت علي، يعني عند زوجته وعياله. قامت زوجة علي بعد ما انسجن زوجها وما عندها أحد يصرف عليها وابتلشت بأم علي، قامت وطردتها من البيت. قالت لا أنا ما أقدر أعيش نفسي وأعيش عيالي، أعيشك أنت، روح شوفي ولدك هذا اللي الحين مطلوب 7 مليون وكذلك مسجون 3 سنوات وما عندنا لا ورث ولا شيء، ما عندنا نصرف عليك، بروح شوفي عيالك، روحي عيالك يلعبون بالخارج وعندك بنتك متزوجة وعندك ما أدري شنو، روحي شوفي لك دبرة. المسكينة العجوز هذه قامت وراحت سكنت عند ولدها صادق، صادق المجنون اللي مربوط، صادق بروحه يدور أحد يراعيه ويعالجه ويمسكه، الولد يعني خلاص ما عنده عقل، وكانوا يعطفون عليه الجيران. لكن سبحان الله الله سلطه على أمه، هو صحيح مجنون لكن من جت أمه ساكنة عنده في البيت وهو يوميا يضرب فيها. قالت أنا ما أقدر أعيشني، أنا راح أموت على إيد هذا المجنون. قامت تمشي بالشوارع وهي عمية المسكينة، تمشي تمشي كل ما حست بجوع تقعد تمشي وتسمع صوت أي شخص جنبها تنادي تقول الله يخليك، أبي أكل، أبي ماي، أبي كذا. يقومون الناس مرة يضيفونها يوم هني ويضيفونها يوم هناك، وكل ما أحد يضيفها أو أنه يحاول أنه يتبناها ويشوفها ويتكسر خاطره تقوم تسوي مشاكل مع زوجته وعياله وتقوم تطلع سوالف ويقوم يطردها. ما حد قادر يتحمل أم علي هذه، فيها العادة الخايسة هذه. المهم يوم الأيام قام واحد سألها قال يا حجية ما عندك عيال هني؟ قالت لا والله عيالي واحد مسجون وواحد مجنون واثنين في الخارج وفي عندي بنتي متزوجة. قام وداها إلى بنتها، عاشت عند بنتها أول أسبوع ثاني أسبوع البنت ما تحملت أمها، حتى زوجها يقول لها يا بنت الحلال خليها حرام عليك، أمك كبيرة وعمية وتحتاج لعنة. قالت لا لا أنا ما لي شغل فيها، أنا يلا أقدر أشيل نفسي وأشيل عيالي وإحنا عندنا شغل وإحنا عندنا كذا وما إحنا فاضين نقعد الراعي مرة عجوز وكذا. المهم وتقوم تطرد أمها، وأمها تمشى في الشوارع وحالتها حالة. يوم الأيام ويلقونها متوفية في أحد الشوارع، والتبنى هناك عندهم لجنة خيرية خذوها وغسلوها ودفنوها، حتى عيالها ما دروا فيها إلا بعدين، وعيالها اللي برا أصلا لا جوا ولا سألوا ولا دروا عنهم. لكن عمر قعد الحين ما شاء الله إلى اليومنا هذا، وعمر ترقى في المناصب ووصل إلى مستشار، وصل قاضي مستشار وكذا، ما أدري إذا هو إلى الآن على رأس عمل أو تقاعد، لكن حياته سعيدة جدا وعنده ما شاء الله عمارة من ورث أبوه وعنده مزرعة وخير من رب العالمين وعنده رواتبه وعايش حياته سعيدة وتزوج وعنده عيال، وإلى الآن يرعى أمه ليلى اللي حين كبرت في العمر. الله يعطيها الصحة والعافية ويعوضها على سنين اللي تعرضت فيها للظلم والإهانة. أنا نصيحتي بسيطة جدا في هالموضوع، في شيء اسمه الكبائر عند رب العالمين، من بينها اللي هي أكل مال اليتيم، ومن بينها كذلك عقوق الوالدين، ومن بينها الشرك بالله، يعني 7 الموبقات 7 الكبائر إذا أنت فلت منهم أنت إلى الآن بخير، في مجال أنك يعني إن شاء الله أنك تصلح حالك. لكن أنك ترتكب واحدة من الكبائر من كبار الذنوب عند رب العالمين، لا والله أنك ما راح توفق لا دنيا ولا بالآخرة، بالآخرة راح تشلوط اتمنى الموت ما تلقاه. ابتعد عن أكل مال اليتيم، لا اليتيم تعطيه حقه وتعطيه زيادة علشان تخاف انك تغلط بالحساب، وأما الربا ابتعد عنه ابتعاد، لأنك تحارب الله ورسوله. يعني في كثير من الكبائر الناس يعني أصبحت عندها شيء طبيعي، شيء عادي، أكل ربا هذا والبنوك الربوية شيء عادي عندهم الحين. عقوق الوالدين كل يوم نسمع واحد حقير قاط أمه بالشارع، ولا واحد ضارب أبوه، ولا واحد شو مسوي. يا رب إنك تحمينا وتنجينا وتجيرنا من هالذنوب، ويحفظ لكم أمكم وأبوكم وعيالكم إن شاء الله، وتعيشون بصحة وسلامة في الدنيا وفي الآخرة. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.